لح لح مع الغيب لحبابة حب الهوى ودام يندهلا يعيش الشتاء وحليب حن الغريب ورجع لح لح عود مع الغيم لحبابة حب الهوى وقام يندهلا حي الشتاء وحي ما جابه أقبل وكنا على مهله يطعن بخطواته غيابه يضحك ولا حد تنبه له يوم التفت يمسح هدابه أقبل وكنا على مهله يطعن بخطواته غيابه يضحك ولا حد تنبه له يوم التفت يمسح هدابه حن الغريب ورجع لأهله عود مع القيم لحبابه يشبه له نور على نور متشابه وعيونه الصبح الوحدة مستود ليلي على بابه انسانا في الصبح يشبه له نور على نور متشابه وعيونه مسرح الوهلة الوهلة مستود ليلي على بابه والهام يقدمه ولحلة وطلوبنا حيل مرتابة نبطين عن ضحكة نزحنا نبطين عن ليل نهنابة والهان اللي قدم ولهلة وقلوبنا حيل مرتابة نبطين عن ضحكة نزحنا نبطين عن ليل نهنابة لهلة عود لحبابة يندهلا حي الشتا وحي ما جابه حن الغريب ورجع لهلا عود مع الغيم لحبابه هب الهوى وقام يندهلا حي الشتا